في محمد نجيب المطيعي كان يسمع كثير عن الشيخ حسن حبنكي وانه كذا وانه كذا ومش عارف ايش، يعني انه عالم ويحفظ ويفهم. قال فانا حطيت في نفسي 100 سؤال اريد المطيعي اريد ان امتحن به بها الشيخ حسن حبنكي. نعم. وهذه 100 سؤال يعني كامتحان يعني. قال فجاء في الدرس، فجاء على الشيخ والشيخ في الدرس، فالشيخ قطع الدرس وبدأ يجاوب على الأسئلة كلها واحد ورا الثاني حتى قضى 100 سؤال ما شاء الله. فلما انتهى هذا الكلام طبعا حاكي القصة وهو الفقير علي، بيقول انه لما انتهى من سرد 100 جواب على 100 سؤال اجى الشيخ محمد نجيب المطيعي واقر له وقال انا يا شيخ سامحني وانا كان قصدي وانا بدي اتعلم وانا كذا. قال فصفح عنه وليس الأمر إلى هنا. قال فأخذوا الشيخ مع ضرب الصحبة مع بعض راحوا يزوروا قبر الإمام النووي. قال في نصف الطريق كما تقول يعني كان في أسفلت، لكن بعد آخر الطريق لقرب المسجد حجارة وما تمشي السيارة فوقفوها من النص. قال فرجعوا بعد شوي للشوفير قالوا له الله يجزيه خير الشيخ محي الدين النووي يعني ما قصر بنا فقد جاءنا إلى منتصف الطريق ليصافحنا ويسلم علينا رأفة بنا وكذا فجزاه الله خيرا. هذا شيخنا قاله على ملأ يعني أمام الشباب ونقله لي أحد الأخوة الذين سمعوا. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. أي والله إنا لله وإنا إلى راجعون. شيخنا فالشيخ حسن حبنكي هل يعني عرف عنه مثل هذه لا ما أعرف عنه مثلا؟ لا هو رجل فقير شافعي مذهب. نعم. وفي عنده نوع من الصوفية. أيوه. ابن عبد الرحمن أعدل منه يعني خاصة لما عاش في السعودية. نعم. إيه. لكن هو رجل مذهبي يعني. أما كرامات لا لا ما يشاع عنه أي شيء من هذا. هذا اللي استغربته لأن قائم في ديني إنه ما في شيء من هذا. هذا كله تخوّر. الله أكبر. ونشر الضلال باسم كرامات الأولياء والصالحين. والله المستعان. نعم تفضل. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد المالك. عبد المالك. لا أخو من الجهاد. ليس عبد المالك. لا. ما اسمك؟ أمير. نعم. أمير. ما اسمك؟ منير. منير ابن من؟ ابن حماد. نعم نعم من الجزائر من الجزائر من الجزائر. هات ما عندك. لا يجوز. وكيف يكون الحل؟ يكون الحل أن تأخذوا أحذيتكم وتضعوها بين أرجلكم كما جاء في سنة نبيكم. ما تكلم معي لأتكلم معه. ما تكلم معي لأتكلم معه. هل أبلغته؟ هو ما اتصل بي. ان شاء الله هذا هو. نعم نعم. هناك استفسار وهو في هذه الاستفسار، سمعنا بانكم تقولون انه فرض عنه، فلماذا مثلا رايتم يعني الناس يثقون فيكم ويثقون في علمكم، فلماذا مثلا لا تكونون جيشا اسلاميا ثم مثلا ندخل به أي خيال ثاني؟ لأني شيخ كبير. لا، في موانع كثيرة، لكن هذا هو الذي يتعلق بشخصي أنا. هل يجوز هذا الأمر عندكم؟ لا لا، أقول هل يجوز هذا الأمر عندكم؟ لماذا الله أعلم؟ الله أعلم في أمر مجهول. هل هو مجهول لديك؟ يجوز أم لا يجوز؟ يمكن أو لا يمكن عندكم؟ كيف؟ أنا ما أسألك عن الفتوى، أسألك عن الإمكانية بالنسبة للظروف المحيطة بكم. من الناحية المادية هداني الله وإياك، والناحية السياسية وكل النواحي الاجتماعية والحزبية وإلى آخر ما هنالك، هل يمكن؟ نعم، هذا هو الجواب عندنا أيضا. هل فهمتني؟ هذا هو الجواب أيضا بعد أن عرفت أنني شيخ كبير. أكل الحلوى؟ إيش أنا؟ ما فهمت عليك، إيش أكل الحلوى هذا؟ يعني يجعلونه حفلة بمناسبة رأس السنة الميلادية، فيأكلون الحلوى مثلا في هذا اليوم. لا يجوز، هذا تشبه بالكفار. بارك الله فيكم. وفيكم بارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فريضة عشان هن أبي يستطيعوا يطبخوا السنة أو لا يجيدون يمكن يطبخوا السنة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله بخير. الله يبارك فيك. كيف أنت؟ الحمد لله نحمد الله عليك. وكيف المجاهد؟ خير والله الحمد لله. الحمد لله. تابعين. يا شيخ. نعم. سؤال بعد مناقشة مع بعض الإخوان. أيوة. أهو السياق وأخذ الأسباب ألا وهي التي الإشاعة التي تبث وتسمع عندنا أنه سيكون هناك غازات دامسة ومدمرة وما إلى آخره. أنت بتعليمات يعني أنهم يغلقون الأبواب والشبابيك ويضعون الورق اللازق ويسكرون الفتحات ومن إلى ومن في غرفة ضيقة وصغيرة وخذوا أغنيتكم ومنها الإرجافات يعني من التعليمات هذه. فهل السؤال الأخذ بهذا الأسباب وعمل الاحتياطات هل يقدح في التوكل أو في العقيدة؟ أنت تعرف أن التوكل أنواع والحديث الذي جاء يقول يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب والقصة معروفة. ثم يقول عليه السلام هم الذين لا يشترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يؤخذ من هذا الحديث والبحث طويل الذيل أن ما كان من الأسباب المقطوع فائدتها فلا ينافي التوكل، وكذلك الأسباب التي يغلب على الظن فائدتها. أما الأسباب التي هي دون ذلك أي هي قريبة من الأوهام فهنا يأتي هذا التوكل الذي هو من صفة 70,000. وبناء على هذا الحديث أنا أقول من كان يغلب على ظنه أن الحرب واقعة لا محالة فعليه أن يتخذ الأسباب أسباب الوقاية، ومن كان لا يعتقد مثلي فهو لا يفعل شيئا ويتوكل على الله. لعلي أجبتك. نعم. طيب غيره إيش عندك؟ هو نفسه تعجبت تعليقا على هذا. أقول نحن لا نعلم مدى تأثير، إنما نسمع سماعا منهم ومن كما يقولون الخبراء والمحللين عن الغازات هذه التي تطلقها الطائرات، وما رأيناها حقيقة ولا نعرف عنها حقيقة، إلا أننا نستبعد أن الأمر يعني يصل إلى هذا الحد أنها تنتشر إلى أجواء حوالي 1,000 أو 1,500 كيلو تغطي أرجاء صحراء كبيرة جدا وشاسعة. هذا الذي نستبعده. هل هو نوع كأننا نرى أنه نوع من الإرجاف يحصل بين الناس لإضاعتهم إلى التفكير أو صرفهم عن التفكير فيما هو أهم من هذا الأمور التي يفكرونها؟ لا، اليوم من الناحية العلمية أخي لا تستبعد شيئا، فأنت لابد مقتنع بحقيقة قنبلة هيروشيما اليابانية، كيف أبيدت البلدة. هذا ما كان من قبل إلا وهما لكنه صار حقيقة واقعة. لكن أصل المسألة تعود إلى أنه هل هذا الحرب سيقع بحيث أنه يضطر كل خصم أن يستعمل أشد الأسلحة التي عنده مضاء ضد خصمه وعدوه أم لا؟ فمن غلب على ظنه فعليه أن يتخذ الوسائل الممكنة، ومن لا فلا. جزاك الله خيرا. بالنسبة ننتقل، تذكر حديث في أدبار الصلوات أو أدبار الصلوات، نعم، فيه استجابة للدعاء. فيه حديث دبر الصلوات وجوف الليل، هذا أجوب الدعاء. أقول يوجد مثل هذا الحديث. نعم. أيوة. فيه حديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء أسمع أي أجوب؟ قال جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبة. هذا صح؟ أي نعم. أين يجد هذا؟ في الترغيب. أما حديث عند نزول الغيث كيف؟ نعم. كيف قلت؟ أقول حديث الدعاء استجاب عند نزول الغيث أنا لا أستحضر الآن لكني علمي به قديما كأن به ضعفا، أليس كذلك؟ وقد يكون فيه ضعف من نسبة لبعض الطرق، لكن في ظني أيضا تراه في صحيح الترغيب والترهيب. نعم. سمعتني؟ نعم نعم. وأعود إلى سؤالك عن الدعاء دبر الصلوات. الدبر يفسر بما قبل السلام وبما بعد السلام، والأليق الأول. نعم. واضح؟ نعم واضح فهمت، ولكن كيف يكون أليق ودبر الشيء في آخره أو نهايته، أليس كذلك؟ هو كذلك، لكن دبر الشيء قد يكون متصلا به كدبر الدابة. نعم. وقد يكون منفصلا عنه. نعم. فلا إشكال من الناحية العربية. ألا يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال دبر كل صلاة سبحان الله سبح الله 33 الحديث، ألا يحمل تفسير هذا دبر الصلوات أنه بعد السلام؟ لا، لأن هذا ليس تفسيرا لذاك الحديث، وإنما هو دبر أذكار متلقى عن المسلمين الأولين أنها كانت بعد السلام، وهذا يؤيد ما قلت لك في الجواب عن الحديث الأول أن دبر الشيء قد يكون متصلا به وقد يكون منفصلا عنه. ففي الحديث الأول جاء بالمعنى الأول، وفي الحديث الآخر جاء بالمعنى الآخر. طيب أنا أبغى شيء أقتنع فيه، لما حملنا الحديث الأول أنه قبل السلام، ولما حملنا في الحديث الثاني أنه بعد السلام؟ لأنك لم تتنبه بالنسبة للحديث الثاني ما قلته لك. قلت جرى عمل المسلمين، لم تتنبه يبدو لهذا؟ طيب جرى عمل المسلمين، أليس هم عارفين باللغة؟ ولأنهم كانوا عارفين باللغة جرى عملهم في الحديث الثاني بالمعنى الثاني. وما المانع أن يحمل الحديث الأول كذلك على إطلاق اللغة؟ المانع أن الدعاء يكون حينما يكون المسلم متوجها إلى الله بقلبه أخشع ما يكون وأحضر ما يكون، أولى مما إذا انصرف عن هذه الحالة إلى حالة أخرى. وكما يقول ابن تيمية رحمه الله أن الإنسان إذا كان له حاجة عند ملك من ملوك الأرض هل يطلبها إذا كان قائما بين يديه أو ماثلا بين يديه أو حينما يدبر عنه؟ ما جوابك؟ الجواب أنه إذا كان قائما بين يديه فرب العالمين أولى، ولله المثل الأعلى. ولله المثل الأعلى. نعم. طيب جزاك الله خيرا. طيب بالنسبة أتذكر في هذا في هذه النقطة في هذا الوقت صلاة الاستخارة دعاءها قبل السلام، تعرف؟ لا. لما؟ لأن العربية الذي هو أفصح من نطق بالداد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ثم ثم تفيد التراخي. عرفت الجواب لما ثم يتخير من الدعاء؟ لا لا لا لا أنا عارف في صلاة الاستخارة في دعاء الاستخارة قال عليه الصلاة والسلام ثم ليقل اللهم إني أستخيرك. أسوق لك حديث الاستخارة ولا تذكرته؟ لا متذكره، لكن عندما قلت يتخير من الدعاء ظننت أنك التبس الموضوع. لا فهمت. طيب جزاك الله خير. يعني ثم أفهم من هذا أن ذهبنا من دلالة على أنه بعد السلام كلمة ثم تفيد التراخي. أي نعم. وجعل لأن ابن تيمية رحمه الله يذهب إلى أنه قبل السلام، وأورد ما قلت في بعض كتبه استدلالا يعني منطقيا أو عقليا كما. أي نعم. جزاك الله خيرا وثابك الله. وإياك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. وإن شاء الله أنت بخير ثاني. كان حسين إن شاء الله بخير. الله يعزك وبارك. الله يحفظك. هذه الكريم من حق الفاخي آية كأنها ولكن لا تركز الإجابة بالضبط يعني. ولا تنسب المشركات حتى يؤمن. قالوا أنه لا يجوز على هذا النص العام كيف يجوز عليه أفقر كيف يجوز تنكح الكتابية أو اليهودية، يعني الكتابية بالنصرانية واليهودية طبعا وهي على دينها. ما في إشكال أخي عند من يعلم. نعم. ذلك لأن من القواعد العلمية الأصولية نعم أن يستثنى العام من الخاص. نعم. وأن يستثنى الأقل من الأكثر. نعم. فكما لاحظت في سؤالك المشركون لفظ عام يشمل كل ما ليس مسلما. نعم. ومنهم اليهود والنصارى. نعم. فإذا جاء نص يبيح للمسلمين جنسا من هؤلاء المشركين. نعم. فحينئذ يستثنى هذا الجنس الأقل من الجنس الأكثر. نعم. الأكثر المشركون والأقل اليهود والنصارى. نعم. فكأن الله عز وجل لما ذكر ونهى عن نكاح المشركات أفادنا في الآية الأخرى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. نعم. حينئذ نجمع بين النص العام الناهي والنص الخاص المبيح فنقول إلا الكتابيات. وهذا مثال قريب جدا. حرمت عليكم الميتة. فهذا النص عام لكن نستثني منه ميتة السمك والجراد كما جاء في الحديث. أيوة. فحينما نقرأ الآية حرمت عليكم الميتة نقرن معها في الذهن المستثنى في الحديث الصحيح. نعم. فنقول الله حرم علينا أكل الميتة إلا ميتة السمك والجراد. نعم. كذلك نقول حرم علينا المشركات إلا مشركة الكتابيات وهكذا. نعم. طبعا هذا ينطبق على أيضا المصرانيات، المصرانيات والكتابيات في هذا العصر بكل تأكيد، يعني حتى لو لم يلتزمن بديننا النصراني أو اليهودي. ليش هن بزمن الرسول كانوا ملتزمين يا أستاذ منهم؟ فانتهت المشكلة. المهم أنه يتأكد بأنهن يعني دينهن نصراني أو يهودي. بس هيك. نعم هذا هو، لأنه ربما يكون بعض منهم تكون ملحدة أو كذا وهي نصرانية مثلا. وهذا مع الأسف موجود في المسلمين. أي نعم، فهذا هذا يعني لا يجوز أخذها طبعا. لا. أي نعم. أي نعم. الشيء الثاني بالنسبة اليوم يعني مو اليوم رأيت في كان هناك كتاب للحافظ الذهبي التحفة الذهبية في عفوا النصيحة الذهبية لابن تيمية. أي نعم. ما أعرف رأيك في هذا الكتاب يعني، طبعا هو مخطوط حتى أو هو طبع مع بعض الكتب الأخرى يعني. أي نعم. أولا كان صار جدل طويل حول صحة نسبة الرسالة إلى المؤلف الذهبي، فلو فرضنا أنها صحيحة النسبة إليه فماذا فيها؟ فيها بيان أن هذا الرجل الفاضل والعلامة الجليل الذي يعود الفضل إليه بالصحوة الموجودة اليوم ليس نبيا معصوما، صحيح لا أكثر من هذا. نعم. إيه بس هذا هو يعني. إيه نعم. يعني ما أنا أقصد لا يؤخذ على الذهبي عفوا بأنه خرج على عن شيخه، لا أعوذ بالله، أو شيء من هذا يعني. لا. العقيدة أو شيء من هذا أبدا. إيه نعم. وكلنا يخطئ كما تعرف، كل لا يؤخذ ويرد إلى صاحب هذا القبر. ظننت راح تقول لي مش كما تعرف كما قلت. نعم. إيه؟ ظننت راح تقول مش كما تعرف. نعم. وإنما كما قلت ظننت أن تقول كما قلت آنفا. إيه نعم. يعني إنما كما تعرف سابقا وحاليا ولاحقا إن شاء الله، وكما تقول دائما يعني كما نأخذ هذا منك يعني. لا لا، بس أنا بذكرك قلت لك إنه خلاصة ذلك إنه ابن تيمية ليس معصوما. نعم. فقلت لك سلفا. نعم. قبل أن تقول لي أنت كما تعرف. نعم. فأنا أعرف كما أنت تعرف. نعم. وقلت ما أعرف آنفا قبل أن تقول أنت كما تعرف. نعم. يعني أوهمتك بأن يعني هل في كلامي إيهام هذا يعني؟ لا أبدا، في نسيان. عفوا. والله يا أستاذ الربع هذا يجعل الإنسان ينسي كثيرا من كلامي يعني. الله الله الله يحسن العاقبة. نعم يعني ما أعرف حقيقة أشياء. إيه الله المستعان. يعني البلاوي التي تحصل هذه في هذا الزمان العجيب، هي بلاوي دائمة في كل زمان، لكن هذا في هذه الأوقات بلاوي عظيمة. نسأل الله الفرج. الحليم حيران. نسأل الله الفرج. آمين. وجزاك الله خيرا. وإياك يا أخي. وسلم لي على الذين عندك. عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومؤخرته. كيف صحتك أخونا أبو عبد الرحمن؟ الحمد لله بخير. أخوكم بدا عبد الله شربات يا أبو عبد الرحمن. من العقبة. الله يحييك أخي. وأزال عنا العقبة. الله يجزيك الخير. كيف صحتك؟ حبيت أطمئن عليك وأسلم عليك يا أخي. الله يجزيك الخير، أنا بخير لكننا والمسلمين لسنا بخير. لا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. إن شاء الله. إليهما بإذن الله رب العالمين. نسأل الله ذلك. اللهم آمين. كيف صحتك يا أخي؟ والله الحمد لله بخير. جيد وبعافية. الله يحفظك. ماشي بالصحة والعافية. ماشي الحال. صحة العافية. الله يبارك فيك. ماذا توصينا أخونا أبو عبد الرحمن؟ بالابتعاد عن الفتن. نعم إن شاء الله. ما ظهر منها وما بطن. بارك الله فيك. وكونوا مع الله بس. جزاك الله خير. إن شاء الله نلتزم بهذه الوصية. إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يعيد للمسلمين عزهم ومجدهم برجوعهم إلى كتابهم وسنة نبيهم. هنا علي الحلبي موجود؟ أيوة نعم موجود. نعم موجود. ممكن أسلم عليهم إذا كنتم موجودين؟ ممكن. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ ناصر. نعم. نسألك بعض الأسئلة يا شيخ. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. إذا لم يكن فيه ما لا يرضي الله عز وجل. كيف؟ ما حكم الفيديو إذا لم يكن فيه ما لا يرضي الله عز وجل؟ حكم ما لا يرضي الله عز وجل. لا حكم الفيديو. أقول لك الحكم حكم ما لا يرضي الله عز وجل. إذا الفيديو نفهم قولك أنه يجوز. عجيب. ما لا يرضي مش ما يرضي. أفهمت؟ نعم. هل فهمت؟ إيه. إيش اللي فهمته؟ قلت أن الفيديو إذا لم يكن فيه ما لا يرضي الله عز وجل يجوز. عجيب. اعكس اعكس تصب لا يجوز. ما دام فيه ما لا يرضي فلا يجوز شرعا. لأن كل ما لا يرضي الله فهو لا يجوز. وما يرضي الله يجوز. يجوز استعمال الفيديو في هذه الحالة. أنت تسأل عن البدهيات. ما يرضي الله يجوز وما لا يرضيه لا يجوز. الفيديو يا شيخ. يا شيخ الفيديو فيه ما يرضي وفيه ما يغضب. في حالة ما يرضي. الله أكبر. نعم. ألو. نعم. السؤال العرض وشيء. ما حكم الفيديو؟ يا أخي صلّك ساعة تتكلم أنت في الفيديو وأعطيناك الجواب. شو نسوي لك؟ نضيع وقتنا معك؟ إن كان ما فيه يرضي الله فهو جائز، وإن كان ما فيه يغضب الله فهو غير جائز. أنا بكلمك باللغة العربية مش اللغة الألبانية. نعم. بارك الله فيك. وفيك بارك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما خيرته؟ مناسب إن شاء الله. إن شاء الله. هل رجعتم ما سبق؟ ما رجعت، موضوع المراجع أمامي لكني ما تفرغت لها. خيرا إن شاء الله. خيرا ترى. نعم. هل يصح للمرأة أن تسجد سجود التلاوة وهي كاشفة عن رأسها؟ يجوز. في رجل له ما شاء الله يعني أملاك من أراضي وعقارات، ولكن أرهق بالدين، هل تصح عليه الزكاة؟ عجيب. ولماذا لا يبيع من هذه العقارات ليوفي ما عليه من الدين؟ أيوة، يعني لابد أن يبيع. لابد. طيب، وإن كان غير متيسر الأمر. وشو رأيك إذا كان قيمة هالعقارات مليارات؟ وبتسأل إنه بجوز نعطي زكاة مالنا على أساس إنه فقير؟ نعم. تسأل؟ هو شوف، أنا حقيقة بالغت في هذا الأمر. أساس أجعل سؤال عام، لكن أنا مثل حكايتك بالغت. نعم. لأنه هو بضدها تتبين الأشياء. نعم. خلينا نقول إنه هذا الشخص يعني أملاكه ما تعب الراس كثير، مغرم بدين مثلا، لو اعطي للزكاة من باب النوم على الاقل 6 دين عليه، ودينه شرعي طبعا، التزوج والتحق باثاث واحوال ومصائب. مكانك يا نابلسي مكانك راوح. ايوه. ما غيرت شيء. هي. بس غيرت الفاظ يعني. ايوه. لانه انا الان راح اسالك. اسال. افترض بقى انت قديش عليه ديون هذا الانسان؟ اعطي اي رقم بناسبك، مو بناسبني انا. نعم. اعطي اي رقم. قديش عليه دين؟ قلنا 2000. 2000. نعم. شو العقارات اللي عنده؟ بسواله خلينا نقدر قريب 50,000 واكثر. فاذا هذا في رايك غني ولا فقير؟ لا غني حقيقه. هاي الحقيقه، ولذلك ما سبت شيء انت لما عدت سؤالها. ابدا. لازم يبيع من العقارات ما يوفي حقوق الناس بها. أيوة. ولا يجوز إعطاء الصدقة لأنه ليس فقيرا. نعم. وأنت بتعرف اليوم أن من مهارة التجار أنهم لا يبقون عندهم سيولة. أيوة. رأسا بحملوها إلى إيش؟ صمودة. أيوة. بدليل أنه بعضهم من كبار التجار لا يرى من صالح التجارة أن يمتلك دارا يسكنها. يا سلام. ولكنه يرى من مصلحة التجارة أن يستأجر دارا بدل ما يشتري دار 50,000 40,000. أيوة. بيطرح 40,000 و50,000 بيسوق وبيشتري بضاعة وبتضاعف له الأرباح، ويقنع أنه يدفع كل سنة مثلا 10,000 20,000 على حسب الدار اللي بتناسبه. نعم. ليش؟ لأنه جماعة خريتين. أيوة. خبيرين كيف تؤكل الكتف. نعم. كيف تجبى المرابح. أيوة. ولذلك فهذول على طريقة ما بيكون منهم واحد في عنده بالخزانة تبعه نصاب يحول عليه الحول. أيوة. لكن هو بيحط عشرات الأشخاص اللي عندهم عشرات الأنصبة بيحطهم كلهم بجيبته ولا بيشعر. لا حول ولا قوة. هذا كان. طيب خلينا الآن في نفس هذا المعرض، وهذا الشخص اللي بنتكلم عنه له زوجة، وهذه الزوجة طبعا أخوها هو اللي حاب يعني يقدم زكاته من أجلها طبعا وأجل زوجها. يقدم الزكاة لمين؟ يعطيها لزوجها الغني. لزوجة الغني ولا للزوج؟ للزوج. الله يهديك. للرجل. للرجل. الله يهديك جميعا. لك شو معنى هالدورة اللفتي؟ أنا خايف يتعلموا منك الناس. ها هيك لا لا لا. شو الفرق بين هذا السؤال وذاك السؤال؟ وعشان ربط تذكرت انه يعني بقايا له. ايه جزاك الله خير. اي والله. وما اخذت الجواب؟ اخذت واضح. ايه هات غيره. هل ورد انه قتل في يوم واحد 100 نبي زمن بني اسرائيل؟ اسرائيليات. نقول اسرائيليات. الله اعلم. ايوه. هل ورد انه بعد عقب الصلاة يعني من ذكر الصلاة أن يقال اللهم أجرنا من النار 7؟ ورد وما صح. وما صح. وكذلك الجنة 7 برضه نفس الشيء. إيه نعم. هل ورد على النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ عند النوم مباشرة أو من أداب النوم اللي كان يتحلى فيها سورة الملك؟ إيه نعم، كان لا ينام حتى يقرأ سورة الملك وهو على الفراش. هاي من عندك مو من عندي. بالنسبة للحديث اللي في باب الطهارة اللي هو إذا الماء بلغ قلتين لا يتأثر بأي نجاسة، هل عندكم معلومات عن تقريبية؟ لأنه مثل بعضهم إنه حاب يوضح لتلامذته القلتين بالضبط قديش وزنهم، لأنه ما بده يعني أوزان عراقية ورطل شامي، بده يعني مثلا زمننا قديش بيجيب تنكة مثلا. إيه اي نعم. ايوه. انا عندي جواب وما عندي. معرفة الكل في زماننا الذي توفرت فيه السنة وتجمعت في بطون الكتب، تسمعني؟ أنا أسمعك. يغنينا عن حديث الخلتين. أيوة. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بئر بضاعة. أيوة. تعرفه؟ أسمع فيه. أنه كانت تلقى فيه القمامة، الحياض والجيف ونحو ذلك، فسئل عن هذا الماء فكان الجواب عليه السلام: الماء طهور لا ينجسه شيء. حديث القلتين نفهمه أنه كان جوابا عن حادثة معينة، تسمعني؟ أسمعك. عن حادثة معينة، جوابا عن هذه الحادثة المعينة، قال عليه السلام: إذا بلغ أو كان الماء قلتين لم يحمل خبثا. فهذه لم يجعلها قاعدة، وإنما أجاب عن تلك الحادثة بعينها. ليه؟ لأنه لا الشرع بوافق ولا العقل المعتمد على الشرع أنه إذا كان هناك من الماء قلتان في وعاء يتسع لأربع قلال، فأفرغ في هذا الوعاء من النجاسة كله، شو صار مجموع السائل الموجود في هذا الوعاء؟ ثلاث قلال، قلتان ماء. أيوة. وقلة أخرى بول. أيوة. فهل هذا الماء لا يحمل النجس والخبث؟ لا يحمل. لو بدنا نأخذ بالحديث على إطلاقه بدنا نقول لا يحمل الخبث. يعني يبقى هو طاهرا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. أيوة. يعني لم يتنجس. نعم. لكن الآن بهالصورة اللي قدمت لك يا تنجس. تنجس 100%. من أين أخذنا هذا الحكم؟ من حديث أبي سعيد. أيوة. الماء طهور لا ينجسه شيء، أي ما دام ماء فهو طهور. هذه هاتان القلتان لما وقع فيها قلة من بول حمل الخبث وحمل النجاسة فتنجس. أيوة. ليش؟ لأنه خرج عن كونه ماء مطلقا. والمقصود من الكلام كله هو أن العمل بحديث البئر وليس بحديث القلتين، لأن حديث القلتين كان جواب عن حادثة معينة، ذلك الماء اللي كان قلتين وقع نوعية معينة من النجاسة فلا ينجس الماء الموجود في القلتين. أما إذا نزل على الماء لقلتين مثل نجاسة لا يمكن أن يقال أن هذا لا يتنجس. لذلك سواء كان القلة يومئذ تساوي مثلا اليوم 10 تنكات ويكون مجموع القلتين 20 تنكة أو أقل شوي أو زاد شوي، ما بهمنا الموضوع، لأن الموضوع الآن ليس هو بهذا المكيال اللي نحن منكيله الآن بالنسبة للماء طهورة أو تنجس، وإنما هو أن تنظر إلى أحد أوصافه الثلاثة. أيوة. تغير أم لا؟ أيوة. فهذا المعيار. نعم. مش معيار بقى التنكات. واضح؟ واضح جدا. إيه يعطيك العافية. عافاكم الله. في شيء غيره؟ تدعو لنا إن شاء الله. موفق لكل خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حال الشيخ؟ الحمد لله بخير. اسمح لنا بسؤال سيدنا الشيخ. تفضل. الوضع الحالي طبعا كما لا يخفى عليكم. جاوب يا من جاوب. هو المشكلة التي المشكلة في كتاب السنة في هذه الأوقات، وما يعني ما يفعل؟ يلتزم بيته. ما مدى التزام البيت؟ هذا حديث معروف، لكن ما مدى الالتزام؟ مدى الالتزام؟ يعني ما تدخل نفسك في الفتن العمياء الصماء البكماء. الأرض مسكونة عندك حتى خفضت صوتك وما أسمعتني؟ لا. ارفع صوتك. يا شيخ افرض أن اليهود وهذا محتمل 99 و9 بالعشرة. إيه. قل علينا. طبعا لا ينكر ذلك أي عاقل. تمام. فما مفروض من المسلم المستزم يفعل؟ بتعرف انت الجواب؟ انه لا اظن انك بتعرف الجواب، ما عم تسأل عن شيء مجهول. يعني بتقول له تفضل يا يهودي احتل داري. طب كيف بدي ادافع وانا فرد؟ يعني عدم مؤاخذة، لما بدي ادافع ادور واحد اخوي سلفي ملتزم بالنهج اللي ملتزم انا وياه. ايه بدي مثلا بدي شهر حتى الاقيه. ايه شهر بدي اروح على الزرقاء ادور على الشيخ فلان وكذا. ايه ما في عندك دولة؟ ولا بدك توجد دولة وسط دولة؟ يعني هل معنى ذلك؟ نعم. نعم. هل معنى ذلك؟ عندك دولة ولا ما عندك دولة؟ عندي دولة. الدولة هي اللي راح تنظم أمرك، وإلا بدك تضطر تقيم دولة وسط دولة، وهذا ليس بإمكانك. يعني أنت بكلامك يا سيدنا تجيز لي أني مثلا أذهب إن طلبون الاحتياط مثلا، أو أني أتعامل معهم؟ في حدود سؤالك هذا واجب، مو بس أجيز، واجب أني أتعامل معهم يعني في هذا الوقت بالذات. لا ما بدك تتعامل معهم، تتعلم منهم. أتعلم منهم ولا أخذ معهم مثلا للحرب؟ يا أخي الله يهديك، هلا أنت قفشت خمزة الغزلان. عم تيجي تحكي شلون بدي أنا قابل اليهود وأنا ما بعرف؟ عم نقول لك تعلم. لا أنا متعلم على الحرب. ها كل سؤال له جواب. فهي قفزة كمان أخيرة وما بنعرف شو القفزات الأخرى. ارجع لسؤالك الأول أشوف. أنا ارجع لسؤالك الأول. الأول أنا احتياط ومستطيع يعني. لا ما كان هذا سؤالك الأول. سؤال الأول إني. ما كان هذا سؤالك الأول. سؤال الأول إني رجل سلفي أنتمي إلى الدعوة الإسلامية اللي نقول عنها إن الدعوة السلفية هي الإسلام. ما عملي في هذه الظروف؟ ماذا أفعل؟ أخذت الجواب على هذا السؤال ولا لا؟ مبهم. نعم؟ مبهم الجواب. وما هو المبهم اللي فهمته مني؟ إنه يعني كوني إفرادي دخل اليهود لازم أتعلم من الحكومة أو كذا. هذا مبهم؟ نعم. ونعم كمان؟ يا شيخ أنا الله يهديك يا شيخ. وين الإبهام الله يهديك؟ أجبنا سيدنا. لا يا أخي ما بيجوز هيك تضيع علينا وقتنا. طيب ألزم بيتك بشكل جواب؟ لا ألزم بيتك بالفتنة. أما لما بتيجي بتطرح سؤال ثاني وثالث ورابع كل سؤال له جوابه. طيب لما أنت عم تسأل السؤال قلت لك ألزم بيتك بالنسبة للفتنة القائمة اليوم بين المسلمين. أما لما بتيجي تطرح السؤال الثاني اليهود هاجموك، بقول لك حينئذ جابهم وقاومهم. رجعت تسأل السؤال الثالث وأنت مالك داري وين كنت السؤال الأول والسؤال الثاني والسؤال الثالث، شلون بدي قاومهم وأنا ما أعرف قاوم؟ قلت لك روح تعلم. ورجعت أخيرا رابع أنك أنت متمرن ما شاء الله، وإلى متى بدك تسأل وتخفي قفزات الغزلان؟ وضح شو سؤالك حتى تأخذ الجواب اللي بدك إياه. الحمد لله. وما عندك سؤال أخير؟ طيب ماشي، جزاك الله خير. وجزاك الله خير. عليكم السلام. سبحان الله على البشر هذول. لاحظوا شلون؟ يسمعوا الناس يسمعوا لا موجود. كيف؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالخيرات والبركات. كيف صحتك؟ الحمد لله بخير. الله. حياك الله. الله يحييك. تعرف مين بتكلم معك؟ لا والله لا أعلم الغيب. لا أعلم الغيب. أنا عبد الله يغمور. يغمور. أيوه. غمرك الله بالبركة والخير. حياك الله شيخ. الله يجزاك الخير. كيف حالك؟ كيف لهيت أبو عبد الله؟ الحمد لله ما شاء الله كويس. الله يبارك له فيها. آمين. لكنه عصب يدعو له يا شيخ. نسأل الله أن يصلح أخلاقنا جميعا. آمين يا رب. ما عندك؟ نعم. ما عندك؟ أيوة يا شيخ. نسأل إنه رجل قام على صلاة الفجر على أذان الفجر أو على صلاة الفجر وعاود نام رجع نام وبعد أن نام استيقظ هل يصلي أم لا يصلي؟ يعني نام بعدما سمع أذان الفجر. نعم نعم. قبل أن يصلي الفجر أيقظه شقيقه. نعم أيقظه شقيقه. ما بيهمني يا أخي أنقذه شقيقه ولا شقيقته. نعم. شو بيهمني بهذا؟ أنا عم أسألك الآن. أيوة تعني بعد الفجر. تعني أيوة تعني أنه نام بعد أن استيقظ لأذان الفجر وقبل أن يصلي صلاة الفجر. نعم نعم نعم. طيب. نعم. ثم متى استيقظ؟ استيقظ والشمس قد بدأت. إيه ضيع الصلاة. ضيع الصلاة ولا إمكان أن يعيد أن يقضيها كما يقولون. ما يقضيها. لا يجوز. لا يجوز. يجب عليه أن يتوب إلى الله. نعم. مما فعل. أيوة جزاك الله خير. أما ما يصلي يعني. لا لا ما يصلي لأن هذا من الذين أضاعوا الصلاة عن وقتها. الله السلامة. أما لو أنه نعم. لم يستيقظ لأذان الفجر وإنما استيقظ لطلوع الشمس فهناك نقول له كما قال الرسول عليه السلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أما وسؤالك أنه استيقظ لأذان الفجر ونام وسحبها نومه فحينئذ ما بيجوز لأنه أدرك الوقت ولم يصلي في الوقت فضيع الصلاة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. جزاك الله عنا خير. الله يحفظك وبارك الله فيك وفيك بارك. الأخ خالد يسلم عليك. عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. في الأمس كان عندنا. نعم كان بالأمس عندكم. نعم. أي نعم. الله حياك الله. سلم علي أيضا. الله يسلمك بارك الله فيك. الله يحفظك. كل شيء يا شيخنا. سلامتك. الله يسلمك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.